السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويحذر ربنا سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره، فيقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ونقم الله على أهل الكفر انشغالهم بأهل الإيمان حتى نسوا ذكر الله. قال تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأجي الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير. يسأل عن حكم إعطاء المرأة الدروس بصوتها على الفيس، إذا وجدت الفتنة لا تفعل، وأظنها موجودة إذا تركت المقام مفتوحا. أما إذا لم تكن هناك فتنة فإن الله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفقك الله يا محمد الجاري. حافظ القرآن وليتقن الأحكام والتجويد. وآخر يحفظ جزءا من القرآن بالإتقان والأحكام. من يتقدم للصلاة قولان للعلماء: إذا كان الحافظ لا يخطئ أخطاء كثيرة تخل بالمعنى فيقدم، وإذا كان يخطئ أخطاء كثيرة تخل بالمعنى فالأقرأ قراءة صحيحة هو الذي يتقدم. هل يجوز قصر وجمع الصلاة في سفر على مركب تجاري؟ سؤال ما. حديث من كافنا مسلما ألبسه الله من سندس استبرق لا يصح. حكم لبس الكمامة في الصلاة: الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع لبس الكمامة. حكم ميراث الجنين: الجنين يرث، فيؤجل تقسيم الميراث إلى أن يولد الجنين، وانظر هل هو ذكر أو أنثى، أو يدخر له ويقسم سائر التركة ويدخر له نصيبه بالتقريب إذا كان ذكرا أو ذكرين أو ثلاث تقريبا. حكم الأذان في البيت للصلوات: لا مانع منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم. وجزاك الله خيرا يا سليمان. هل الإقامة واجبة في صلاة القضاء للسماوات الفائتة؟ الإقامة ليست واجبة. هل من السنة تحريك السبابة في التشهد؟ ليس ذلك من السنة، إنما هي رواية شاذة. العمل في شركات التوزيع الشبكي الكيونت عمل نصب واحتيال، والسبب يركز في كونه غرر وخديعة في وجهالة في معرفة الشيء المبيع. نصيب الزوجة من ميراثها حديث من أضحك مصليا كأنما أبكى نبيا لا يصح أبدا. شفاك الله يا محمد. الصلاة فرض في هذه الظروف الحالية جائزة. إن أكثر أهل النار أصحاب النوايا الحسنة ليس بحديث. ممكن يأتي شيخ لمنزل قراءة القرآن لي ولزوجي. كيف أقرأ القرآن لك ولزوجك؟ الأفضل تقرأني أنتما أو تشغل القرآن في البيت. نصيحة الأذان بدون حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا قلت مقامه حي، إذا قلت مقامه صلوا في بيوتكم لا بأس. حكم العمل في أوروبا إذا كنت تأمن على دينك وعلى نفسك من الفتنة فلا بأس. إذا كنت تستطيع تقيم شعائر الله. حكم خروج الزوجة بكامل حجابها البلكونة أو السطح بدون إذن الزوج. لا بأس بذلك يكفي ما زالت في بيتها. عدم استخدام الكحول والبرطمانات هل هي من مبطلات الصلاة؟ ليست من مبطلات الصلاة. ليس استعمال الكحول والبرطمانات من مبطلات الصلاة. كل معايا فلوس عملت بها شهادة في البنك فالفائدة بتطلع حرام. نعم حرام. حكم تجديد التوبة بركعتين. يكفي الاستغفار لكن إذا صليت ركعتين لن يمنعك أحد. حكم توصيل مياه الحكومة سرقة. السرقة لا تجوز. حكم مهنة فني الأسنان لا بأس به. فني الأسنان هي المشكلة. حكم صلاة الفريضة في المسجد ثم أعود أصلي إماما بأهلي لا بأس بذلك كان يفعل ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه. أبي توفي ترك كتابا للسحر أوصاني ألا أقرأ فيه ولا أتخلص منه. أحرقه. شخص يزيني بالكلام الباطل وأنا سمحت كثير من غير أي جدال أذهبت عنه الأعمال لا ترفع. لا أعمالك إن شاء الله مرفوعة لكن إذا لقيته فسلم عليه ويكفيك. حكم القول للزوجة أن تطالق وهي نفاس. الطلاق واقع وإن خالف فاعله السنة لكن الطلاق واقع. خالف السنة والطلاق واقع. بارك الله فيك. الأحاديث التي وردت في المهدي جلها ضعيف لا يصح. ولا أكاد أعلم حديثا منها ثابتا إلا حديث فقط وحديثين على ما فيهما أيضا من عدم صراحة أو نزاع. حكم أخذ المسح سمسرة ماليا من المستشفيات الخاصة مقابل إرسال حالات لهم إذا لم تتوافر المستشفيات الحكومية عبارة عن حلوان كما تسمي. إذا كان فيه أي صورة من صور الغش أو التغرير بالمرضى فحرام. حكم إخراج الزكاة على شكل مشروع مثل توك أو غيره وهبه ووزع ربحه على الفقراء. لا يجوز هذا يا إسماعيل. لا يجوز أن تشتري بزكوات المال تكاتك وتشغلها ودخلها للفقراء. لا يجوز هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهل القوقاز. هل يجوز مساعدة الأقارب في زواج أولادهم من زكاة المال إذا كانوا فقراء تعطيهم أموالا لفقرهم؟ أرجو المسجد بدون أذان ضرورة. نسأل الله أن يرفع البلاء. هل تجوز صلاة ليلا بعد صلاة الوتر؟ إن بدا لك ذلك فلك ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الأوتر، ولكن لا تتري مرة أخرى. نعم قد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، فبدي يصلي بس أنا ثقيل عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعلامة شر بك أن تكون الصلاة ثقيلة عليك، فقد قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد نقل الميت من قبر إلى قبر، لا بأس بذلك لذاعة الضرورة. وقد نقل جابر بن عبد الله والده بعد شهر من دفنه. حكم تحديد الدقن مع بقاء الطول، تحديد الدقن وضع الصورة. اللحية العظمى التي تبدأ من منتصف الأذن اليمنى إذ تنتهي إلى منتصف الأذن اليسرى. وحفظك الله الشيخ خالد المنشاوي، حلقة اللحية من كبائر حلقة اللحية معصية. العيوب المسند المعلل المصنف المعلل لا أذكر العيوب، لكن أنا أقصد كنت أتوقع أنه أحسن من هذا بكثير، لكن اذكر لي لأن في عدة أسماء اشتبهت علي الآن. تقصير المسند المعلل لمن بين، بارك الله فيك. الله يعافي آدم. حديث بشر ولا تنفره حديث صحيح. تداول لبس الجوارب في الصلاة هذا حسن للمرأة، لكن ليس تخلف عنه بمبطل للصلاة. خطيبتي عاوز ألبسها النقاب، وهي تقول لن ألبسه. سؤال كثير، كيف مجرد خطوبة كيف يكون الرجوع من الطلاق الرجع لزوجة النفساء؟ قل لها راجعتك وتشهد على ذلك اثنين. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف. معنى القزع، القزع أن تحلق بعض الشعر وتترك البعض الآخر، وكذلك يدخل فيه الذين يحلقون الجوانب ويطلقون القبعة على الرأس كفساق هذا الزمان. يجب إطلاق اللحية لكن ليست طويلة، يجب إطلاقها. كيف أحط كتاب السحر الدين أن أصب أذى الدين به نحرقه لك تفلع فيه النار، ولا تصب أذى ولا شيء. زوجتي كانت حامل وافطرت في رمضان، لن تستطيع ان تطعم، الا صح انها تعيد الايام التي افطرتها. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد اي حديث يثبت ان النبي كان يفتح الان حديثا صحيحا. حكم يروي الى التنسيق بين الكنيسه والمسجد للتضرع الى الله في هذه المحنه. غريب ما عهد في تاريخ الاسلام. حديث فليخبر أخاه أنه يحبه ثابت، يحسن بمجموع طرقه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمود. هذا أحمد، بارك الله فيك. هل تجب الهجرة لأرض فلسطين؟ لا تجب. علامات حب الله للعبد أعظمها أن يوفق لطاعة الله ومرضاته. هل يجوز صيام دون رمضان في شهر شعبان؟ يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها في شعبان إلا في شعبان. استعدي لقاء الله بكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة، أطال الله عمرك في طاعته ومرضاته. حكم دخول رمضان آخر على قضاء الصيام للمرأة؟ لا بأس، إن الله قال فعدة من أيام أخر. والذين قالوا بوجوب الإطعام مع الصيام إذا مر عليك حول جديد لا أعلم لهم دليلا. الرحمن حسام زعلان منك، لا تثبت أسئلتك وشفاك الله يا أم مهدي. حفظكم الله يا طارق. زوجي تزوج علي أكرهه كرها شديدا ولا أحتمل أن يلمسني حتى أن يفكر في الطلاق لأسباب كثيرة. في المشكلة ما السؤال؟ صلوا أولى مع حكم صلاة الرجل الجمعة بأهل بيته، مع العلم أن الأطفال والصغار بعد إيقاف الجمعة. تلك مسألة نازلة، إن فعلت فلك وجه، وإن صليت الظهر فلك وجه أيضا. ومثلك إذا لم تكن إلا زوجتك لأظهر أنك تصلي ظهرا أسلم لك، والله أعلم. لا بأس بمداعبة الزوجة في الصيام ما لم يصل إلى المحظور. أفضل أن يثبت الغسل بوجود رائحة المني، أخشى أن تكون موسوسا، بارك الله فيك. هل يجوز خصم الزكاة من دين على أخي؟ لا يجوز، عند الجمهور من العلماء إسقاط الزكاة وإسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز عند الجمهور. لست زعلان من عبد الرحمن، ولا زعلان من الناس، لأنه صعب يثبت كل الأسئلة. بارك الله فيك يا حسام بمثلك العذر. بارك الله فيك يا محمد ابن منا، أما الطرق بحديد لحية والدقل على الوجه، إن لك اللحية من هنا إلى هنا. أما مش عارف الصورة التي لا أعرف الصورة التي تريدها. دليل الحياة بما دون السن، قال النبي عليه السلام لا تنبح إلا مسنة. إن فعل المشروع وأجعل ذبحه للصدقات ينفع، لكن لا تعمل المشروع من زكاة المال. أعطنها وتوكل سنده في مقال، لكن يصح لشواهده. الجلوس على القهوة لمقابلة صديق، الجلوس على القهوة من خوارم المروءة، أنا سأحرم إلا نقول إن هذا من خوارم المروءة. ما زكت القهوة مكان للحشاشين، فلا يجوز لك الجلوس على مثل هذه المقاهي. قال عمر: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر لا يصح. الحبة البركة هي الحبة السوداء؟ نعم، هي الحبة السوداء. حبك الله يا أخ وليد، إلا مصطفى. بارك الله فيك يا سعيد، حفظك الله، سلمك الله. زوج يرفض الإنجاب لمرأة ثالثة والزوجة تريد وشالة الوسيلة وحصل حملها، عليها إثم؟ ليس عليها إثم، لأن من حقها أن تنجب هي الأخرى. فالحكم في التمثيل كمعنى، ولا أتكلم على ما يحدث الآن. سؤال غير مفهوم: هل يجوز العيش مع زوجة أن أكرهها؟ كنت تكرهها في نفسك ولكن تعاملها بما يرضي الله لا بأس، لكن إذا كنت لا تعاملها بما يرضي الله وتكرهها فإمساك بالمعروف أو تصحيح بإحسان. الطلاق في الجملة مكروه، وإلا فقد يأخذ الأحكام الخمسة. كيف أقف أن ابني أحب بناتي وزوجتي في الصلاة؟ أنت وابنك، أنت وبجوارك ابنك والنساء في الخلف. قلنا ممكن أن يتأخر ابنك خطوة عنك، والله أعلم. صلاة التسبيح، الحديث الوارد فيها لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. حكم الصلاة والصيام والجماع مع وجود كبرى وصفرة بعد مرور 10 أيام من الدورة، لا بأس بذلك، ولا اعتبار للصفرة والكبرى بعد انقضاء زمن الدورة. حكم الصلاة جالسا، لا بأس إذا عجزت عن القيام. أما إذا كنت تستطيع القيام ولم تقم فصلاتك باطلة إذا كانت الفريضة. أما إذا كانت نافلة فالصلاة تصح، لكن أجرك على النصف من أجر القائم. حكم سجدة الشكر، سجدة الشكر مستحبة إذا دعت إليه حاجة. شخص عمل فتنة بينه وبين شخص آخر وبعدت عنه، هل علي وزن؟ ليس عليك وزن، سلم السلام عليكم وانتهى الأمر. حبك الله يا كريم الهندي، صلاة الفاتحة خلف قراءة الفاتحة خلف الإمام. إذا كانت في الصلاة الجهرية يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، إذا كانت سرية اقرأها قدر استطاعتك، الجنة تتعطف بأمر الأمهات لا يصح. الحمد لله تم رفع الأذان في أسبانيا، نحمد الله ونشكره، إن شاء الله ستزول الغمم. حكم تنظيف شعر الحاجب للنساء، إذا كان باللمس لا يجوز، باللمس جاز. حكم حديث تمتع البيت فإنه يرى مرتين، بس يرفع في الثالثة لا يصح. إذا باع السمك هل يجوز لي أن أقول أنا بائع سمك، هل يجوز لي أن أصلي؟ إذا كنت ستؤذي المصلين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتنزل عفوا تتأذن لا يتأذن منه بنو آدم. بكم تزول صلاة الجمعة؟ عفوا هل جائزة؟ حكم العزل خشية الإبلاغ، خشية الإبلاغ، لأن هذا معتقد رديء وهو أقرب إلى تأثيم صاحبه، والله أعلم. ألزم رجليها فإن الجنة، فثم الجنة في مقال. هل غسل الإبل من سنن الوضوء؟ لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الأخبار التي وردت في غسل الإبل فيها مقال. السجود على الإمامة جائز؟ قال أنس كنا نتقي حرم امضاء بالعمائم. ما حكم غسل المصحف على غير وضوء؟ لا بأس به. جزء من زكاة مال أخوات البنات متزوجات، إذا كنا فقراء جاز الإخراج لهن، أو إذا كان الزوج فقيرا. أريد أن أعرف حكم القروض من البنك، القروض من البنكين والربا حرام من الكبائر. العقيقة بما دون السن في وجه للعلماء، فمنهم من يقيس على الضحية ومنهم من يزوجها. هل تناقض الجمعة بثلاث؟ ليس عندنا نص في بيان العدد، فإن العلماء من يزوجه خاصة عند الضرورات. الله يغفر لنا ولكم. ما كنت سيما يظهر علي علامات بني، إذا لم يكن دما فلا تنقطع عن الصلاة. علامات دفعة الدم ذات اللون الأسود المائل إلى الكريم الرائحة، هذا الذي تمتنعين معه عن الصلاة. هل هناك صلاة خاصة بالأوبئة؟ ليس هناك صلاة خاصة بالأوبئة. حديث أم سراقة بن حارثة بل هي جنان ثابت صحيح. سجود السهو بعد كل صلاة احتياطيا، لم يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. شروط الوضوء عند سجدة، شرط الوضوء عند سجدة التلاوة، الجمهور على الإلزام به قياسا على الصلاة المعتادة، أما طائفة من أهل الحديث لا تستلزم ذلك ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام النبي لما قرأ آخر سورة النجم سجد الجميع مسلمهم وكافرهم، ويقصد أن يكون الجميع على وضوء آنذاك. هذه حجة أهل الحديث على عدم الإلزام بالوضوء لسجود التلاوة، حجة الجمهور القياس على الصلاة. إذا قلت لأختي تعطيني نقودا وعندي ما يكفيني للعدة لعدة أيام وأستطيع العمل، ولكن لا أعمل وأعتمد عليها، أنت لست بجيد. والسائل يأتي يوم القيامة يوم في وجهه مزعة لحم. حصورا لا يأتي النساء، وقيل ممنوعا من الذنوب والمعاصي. حديث أشمي ولا تنيكي في سنده مقال أن نحن نقترب من القيامة. نعم نقترب يوم بعد يوم. فالرسول عليه السلام قال بوثت أنا والساعتي كهاتين، ابني وجد خادم وباعه 3000، وأنا بحثت عن صاحبه، ابني وجد خاتم باعه 3000 وبحثت عن صاحبه فلم أجده، ردوا 3000 فخذوا الخاتم احتفظوا به لأن يأتي صاحبه وإلا رددتموه، فإن جاء رددتموه إليه وإلا استمتعتم به. الله يبارك فيك يا عزيز. القول في من يسمع لشيخ واحد ويبدع الكل في مصر شخصيه كله ضلال والعياذ بالله. نعم سماع برامج الفقه والسيرة له أجر إن شاء الله. سماع البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وترك صلاة السنن لا تأثم ولكن يفوتك الخير. زوج تزوج بدون علم زوجته ولا يعرف في الفراش، ظالم وغشاش. حكم إخراج الرياح لا بد من التطهر قبل الوضوء لا يلزم، يعني إذا أخرجت الرياح فقد نقض وضوءك، إذا جئت تتطهر فهل لازم تستنجي؟ لا يلزم الاستنجاء. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمد. حكم من قال هتكون طالق قريب، لا يحدث شيء، لم يحدث شيء، وتقبل يد العلماء العلماء تركه، لأنه لم يرد عن الصحابة مع رسولهم الأمين عليهم الصلاة والسلام وتم تسليم. هل يلزم للتعلم شيخ أن يكتفى بالكتاب فقط؟ الشيخ سيوفر عليك جهدا ووقتا، والكتاب إذا كان موفقا فهو ففي خير إلى حد كبير. هل تجوز قراءة القرآن فقط في جلسة الضحى؟ تجوز، لكن الأولى أنك تغنم أذكار الصباح حتى تؤجر. الفعل المستخدم في العطور لا ينقض الوضوء. تريد كتابا الحديث الضعيف عندك؟ كتاب الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه سلسلة الحديث الضعيف والموضوع الضعيف الجامع الصغير. حبك الله يا محمد الدرداش. حكم الله سمع ارتداء النقاب ولا يراها إلا زوجها، لا يجوز لمس لا للزوج ولا لغير الزوج. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النمصة والمتنمصة. هل موت المرأة وهي حائض أو في جماع دل على سوء الخاتمة؟ ليس بدليل أبدا. حكم الزوج كل ما يتخانق مع زوجته يقول لا سوف أتزوج عليك ويهددها، مع العلم أن الزوجة لم تفعل أي شيء يخدمه. زوج أحمق في التصرف. حكم لقي نقودا في الطريق ماذا يفعل بها؟ يأخذها أم يتركها؟ خذها وعرفها، إن كانت يسيرة استمتع بها، وإن كانت ذات قيمة عرفها لمدة سنة. إن أتى صاحبها فأديها إليه، ولا فشارك بها بعد السنة. الزكاة قبل الحول جائزة، يعني يقدم إخراج الزكاة. هل يجوز ما يسمى بالتسقير؟ يجوز بالدروس الشرعية أن لا تدلس به على خاطب ولا تتورط به لأجانب ولا تستعمل مادة تزيل الشعر الحاجب ولو بعد حين، ولا تكن ما يظن بها أنها يعني لا تكن من الداعيات إلى الله التي قد يظن بها السوء. أختي في كرم شديد تحتاج إلى الصدقة، وحماتي أيضا، لكن حماتي بسبب جنيات عمل شقة، قال علم أنه يوجد عندها شقة أخرى، فمن تستحق الصدقة؟ أختك حينئذ. أحبك الله يا دودي، أحبك الله يا ويس. يتعامل بالعملة تسمى بيتكوين، لا يجوز استعمالها. العملة البيتكوين الإلكترونية لا تجوز لأنها ليس لها حقيقة أصلاً. هل يجوز التطيب بطيب فيه كحول؟ هل يجوز التطيب بطيب فيه كحول؟ هل يجوز مع كراهة؟ فجلس صوت يقرأ في البيت تغني عن قراءتها لا تغني هذه لها أجرها وتلك لها أجرها. والصيغة الثابتة لا حول ولا قوة إلا بالله من زيادة العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله هي التي يجر عليها الواردة. كم عدد الرضعات المحرمات؟ جدنا على هذا مرارا لأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فالجمهور على أن الرضعة واحدة تحرم، والحنابلة ثلاث رضعات والشافعية خمس. قل له دليله حكم تطويل الثياب وإن كانت حراما في التقصير يكون من أين؟ ما تحت الكعبين إن الزارفة في النار. حكم عن القناة على اليوتيوب والتربع من الإعلانات في اليوتيوب، إذا كنت تتربع على حساب دينك وتنشر برامج إعلانية غير طيبة على صفحتك فأنت آثم، لكن على حسب المادة التي ستعلن عندك على موقعك. حكم إعادة العقيقة، لم أعقب عقيقة صغيرة، لم أعقب عقيقة صغيرة لا بأس أن تعد العقيقة، مشكلة إذا كانت يجوز إعادة الصلوات. وقد قال النبي عليه السلام أي الصلاتين اعتدت بصلاتك معنا أو بصلاتك وحدك، فتعرضا بسبب النفاس وقضيت بعد عامين لا بأس بذلك. اقتسم حكم قراءة القرآن بالمقالات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناقص صلاة الجماعة، مسألة اختلاف في أفعال الجماعة في المنزل هذه الأيام، مسألة اختلاف بين العلماء، مسألة اختلاف بين العلماء، فمن العلماء يعني في التقريب العام لا يجوز، لكن إذا منعت صلاة الجماعة في المساجد عموما فقد طرأ لمن جاوز وجهه. حكم مس المصحف للحائض للحائل لا أرى به بأسا، لأن الآية في الكتاب المكنون الذي عند الله، وهنا قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أي لا يمس الكتاب المكنون المطهرون هو الملائكة، وذلك لقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وصحة حديث الموسيقى يصحح شهده. الواجب على المرأة خدمة زوجها في البيت، هذا مستحب لها. حكم سجود التلاوة أثناء صلاة الفريضة، سجود التلاوة مستحب. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم في مكة وترك السجود بها في المدينة، وعمر يقول سجود التلاوة فعل حسن وتركه حسن، عفوا ابن حزم يقول ذلك، أما عمر فقال أيها الناس إن نمر بآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هل مال الزوجة الخاص بها على الزوج والأبناء صدقة؟ نعم صدقة إن شاء الله صدقة. هل يجوز أعطاء زكاتي لأخي؟ يجوز أعطاء زكاتك لأخيك إذا كان من أهل الاحتياج. أعتبر المتولي عندنا لك بعض الكتب أرسل من يأخذ هدية. حكم ترك السجود السهوي اسم السجود السهوي واجب، لكن لا تبطل الصلاة بذلك. المرابحة في البنك حرام. بارك الله فيك يا مصطفى جميل. هل يؤذن في أذن المولود مع العلم أن الحديث ضعيف؟ إن شئت أذنت لمن يرى من العلماء العمل بالضعيف فضيل الأعمال، وإن شئت أذنت لأن الحديث ضعيف. حكم الغاب عن زوجته فوق السنة وهي راضية لا بأس بذلك إذا دعت الضرورة إلى ذلك. هل يمكن أن يكون صديقي من النصارى؟ الأفضل أن لا يكون من النصارى، الأفضل أن يكون مسلما، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لكن أحيانا قال تعالى أيضا وهذا له مواطنه: فينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأظهروا على إخراجكم أن تولوهم. اختلاف أمتي رحمة حديث ضعيف. سواء سيارة من البنك، هل لو استلمت سيارة من مندوب البنك ليس من المعرض جائز؟ لا يجوز لك ذلك للعقد الربوي. هل يجوز سهم واحد للولد في العقيقة؟ سهمان للولد، سبعان للولد، لأن السبع يعدل شاة. الله يوفقنا وإياك. حديث: لا تصاحب إلا مؤمن ولا أكل طعامك إلا تقي، ضعيف. كيف نتضرع إلى الله ذي الأيام بالإخلاص في الدعاء، خاصة بعد القيام والركوع في صلاة الفجر؟ حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، صحيح. أعطيت لصديق مبلغ من المال يشغله معه، هل يدخل في فلوس الزكاة؟ تدخله في فلوس تزكيه أيضا، تضم إلى سائر مالك وتزكيه إذا بلغ مع مجموع مالك النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان المستثمر هو الذي سيزكيه يخبرك. حديث: رمضان أوله رحمة وآخره وأوسطه مغفرة وآخره أدخل من النار، لا يصح. الختان تعرض الفتاة على الطبيب وتقدر، في الجملة يختار القول بعدم الوجوب وهو قول الأكثرين. السؤال طويل يا محمد عاشور. حكم تسمية باسم بسطام لا بأس بذلك. الله يوفقه وإياكم. الوقت من القرآن تذكر الصيام غدا. يمكن صلاة الجمعة منهم في البيت. تلك مسألة اختلاف من العلماء في الأوضاع العادية، لا يجوز أن تصلى الجمعة في البيوت. لكن إذا منعت الصلاة في المساجد فسيأتي قولا بالجواب، وهي مسألة اجتهادية. امرأة كل يوم تنصح الناس الصلاة والهداية ولا يستجيب، هل تأثم؟ لا، ليس عليه إثم. حكم التكبير بصوت عالي للتضرع. لا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل تصح الصلاة والشعر المفروض للسيدة؟ مفروض ومتغطي ولا مفروض مكشوف؟ مفروض متغطي لا بأس، لا في مشكلة في المفروض متغطي. حبكم الله على غزة وسلمكم ونجاكم وخذ عدوه وعدوكم. حكم التكبير بصوت عالي من فوق أسطح المنازل. لم ترد هذه الصورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يعني يستأنس لما ورد، وليس بحديث إنما ورد أقل من أقل المفسرين في تفسير حال قوم يونس لما خرج يونس من عندهم مغاضبا، فقالوا أغضبنا نبينا، وخرجوا ودعوا ربهم جميعا فكشف الله ما بهم من ضر. آمنوا. الأولى في هذه الأيام صلاة الجمعة في البيوت أم صلاة ظهرا؟ كل جائز. هل من السنن أن يبتلى المرء؟ نعم. ولنبلونكم إلا من مبتلى القسم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حديث الرايات السود، احنا داخلين على مرحلة حديث الرايات السود. إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأقبلوا عليها فإن فيها المهدي. فكنا نغتر بهذا الحديث فإذا به معلول لعله أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه. بنتي 9 سنوات لا تريد لبس البنطال وانا اوافقها، وابا يرفض خوفا من انها تريد لبس مره اخرى بعد بلوغها. لكن من أجل الزوج الموسوس، بنت تلبس لباسا لا تلبس البنطال وتخرج به في الشوارع، اتقوا الله ما حكم الدعاء. هل يأثم من كان مقتدرا على الحيوان أن يضحي؟ لا يأثم. والحديث الذي فيه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا ضعيف. النقاب عليه واجبا. كيف تبطل سماع الأغاني؟ كيف تبطل ولا تبطل؟ مش فاهم يا صاحب الذكر. حكما ترك سجدة وقام للركعة الثانية ينزل ويأتي بها. حكم زوج يريد السفر من خارج وزوجته رفضة كده تماما، ويقول أريد أن أسدد ديوني ولازم يسافر، يسافر لكن لا يطيل. هذا يصنع أترك الديون لأنه سيسأل عنها. حكم الصبر على زواج زوجها إن شاء الله مأجورة بإذن الله. الله ينجينا وإياكم من الأذان مفكس. اليهود مشغلين القرآن، وإنجلترا تسمح بالأذان في المكبرات، والصين ترفع حظر المصاحف فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم الفضل بأن يمن على مثل هؤلاء بالإسلام. قال غفرانك بين السجدتين لا يثبت، فكيف لا؟ يعني الضعف فيه ليس بشديد، بارك الله فيك. ومن قاسية رغم هذا البلاء ورغم قلب رمضان فما العمل؟ نستمر على الاستغفار ونبادر بالتوبة. لكن الآن هل استفاد الناس من هذا ورجعوا إلى الله؟ قلة التي استفادت ورجعت إلى الله. الحقيقة مصطحبة عند جمهور العلماء. صلاتي وحدي في المسجد بعد حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه صحيح، لكن هذا أمر أغلبي. زمن عمر بن عبد العزيز كان أفضل من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي وبعده، لكن العلماء من قال إن هذا أمر أغلبي. عفوا، من العلماء من قال إن هذا على بابه، لكن على العموم، على عموم العالم لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ولكن يجزح إلى أن هناك بعض الاستثناءات. زمن المسيح عيسى عليه السلام ونزوله أفضل من زمن الدجال. ومرحبا بك يا أبا أحمد، حمدك الله. هل عندما تصرف المرأة ما لها على زوجها هل تعتبر صدقة لها؟ إن نوت بذلك ذلك فلها صدقة فلها أجرها، لأنه لا يجب عليها الإنفاق على زوجها. إذا انفقت محتسبة ذلك عند الله فهي مأجورة. الحكم المرأة المتعطرة بالزنا يقصد به زنا المعروف وتأخذ عقابه؟ لا، ليس هذا المعني. إنما حتى حديث كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لهم مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزنا النظر، تزني وزنا البطش، الريد تزني وزنا الخطو، اللسان يزني وزنا الكلام، النفس تهوى وتتمنى، صدق ذلك الفجع يكذبه. امرأة تطهرت من حيض الساعة 9 مساء ماذا عليهم صلى عليها صلاة العشاء فقط. أريد أن ألبس خطيبتي نقاب، أمي تقول لا بعد الزواج. لا، لا تسمع كلام أمك، أمك ليس لها دخل في هذا، أمك ليست إلها، لا تسمع كلامها في هذا. هي دخل أمك أنها تقول للبنت تكشف وجهها، ماذا تستحي أمك من كلامها؟ لا، وصي العجوز بأن تتقي الله. رجل حلف أن لا يأكل مما يصنعه شخص نافع، إن شارك معه في تجهيز شيء يجوز. ننظر إلى الغالب، من الذي صنع الطعام في الغالب؟ إذا كان هو زيد فما تأكل مما عمله زيد إذا كنت حلفت على ذلك. ننظر إلى الغالب من أمر الطعام، من الذي فعله؟ في أسبانيا قد لا توجد مقر إسلامية وربما يتعرضون للحرق والأهل مع أن الإخوان الحث على الاستغفار لا مانع منه كثير من الاستغفار أيها الإخوان نحن نحث على الاستغفار لكن تابع ذلك لابد أن ينظر إلى ماذا يريدون من ورائه هذا حضن صلاة الرجل في جماعة مع زوجته في المنزل لا بأس بذلك البول إذا جف طار ولم يغسل لا أعلم دليلا على هذا لا أعلم دليلا على أن الجفاف طهور تطهير الصلاة في حضرة الطعام جائزة مع الكراهة النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت صلاة في يده كتف شاة فتركها ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم وصلى وكان في يده كتف الشاة تركها يعني أن لا صلاة بحضرة الطعام إذا كان الطعام إذا كان الجوع يشغلك عن التدبر فتكره الصلاة كراهية شديدة أما إذا لم يكن يشغلك فلا بأس صلاة الغائب على الكورونا لا بأس بها غائب الكورونا حدث قبل العصر ولم تكن صلت الظهر ليس عليه أي عادة امرأة حاضت الساعة 2 ولم تكن صلت الظهر في بعد الطهر لا تؤمر بإعادة الصلاة اختار نجوم ابتداء النقاب حكم صلاة المرأة في الساعات التي تتقطع فيها الدورة الشهرية في وسط الدورة تلك مسألة خلاف وأختار القول بالتلفيق ما معنى القول بالتلفيق يعني المرأة حيضتها مثلا أسبوع الدم نزل اليوم الأول دم حيض بالاختلاف سكن في اليوم الثاني نزل في الثالث سكن في الرابع نزل في الخامس والسادس الأيام الوسطى هذه التي انقطع فيها الدم هل تصليها المرأة؟ نعم تصليها المعلومة أنها من أيام الحيض أنها من أيام الدورة عفوا لا تصليها عفوا يعني عفوا وين امرأة حيضتها من السبت إلى الخميس حاضت السبت الأحد لم تحض الاثنين حاضت ثلاثة لم تحض الأربع حاضت الخميس حاضت في الأيام التي لم ترى فيها الدم تغتسل وتصلي أم لا لا تغتسل ولا تصلي تلفق الأيام كلها مع بعضها وتكون كلها أيام حيض كلها أيام حيض لأن العلماء قلة يقولون تغتسل وتصلي كل يوم إلا أنه يرد عليهم أيضا طيب المسافة التي بين الظهر والعصر لم تحض فيها هل تغتسل وتصلي كل هذا لا دع الصلاة أيام أقرائك الصلاة الأقراء الحيضة لا بداية ونهاية كل هذه المدة تترك المرأة فيها الصلاة ولا يلزم أن لا يلزم بالطبع أن الدم ينزل كل ثواني ما يكون هكذا فلا تصلي المرأة في الأيام المتوسطة التي انقطع فيها الحيض إنما تلفق الأيام مع بعضها من البداية إلى النهاية تضم إلى بعضها فريضة بمس عن طريق السهر ولا أستطيع النوم في الليل وخاصة إذا كنت لست طاهرا كان يعمل ويصرق نقول تاب الله علي حمدا لبس ضميري يعني لازم ترد المال لصاحبه إلا إذا كنت تصرف تمشي للناس ولا تعرف الذين انشلت منهم أموالهم عند هذا تصدق عنهم الذكر أثناء تنظيف الحمامات عند القذر لا تذكر الله عند البعيد عن موطن القذر لا في بأس تذكر الله بس هل يذكر في نفسك هل تصلي المرأة المصابة بالنزيف الدم والنظيف تصلي إذا كان استحاضة نزيف دم ونظيف إذا كان استحاضة تصلي اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وكانت مصطحبة، فربما ضعنت قصة تحت وهي تصلي. الدعاء بالله مجمعنا في مستقر رحمتك غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز المرأة أن تكون في نفس الصف مع ابنها في الصلاة أم أنها في الصف الأخير؟ في الصف الأخير. الله يعافيك سيد. اتفقنا على الاجتماع وصلاة الجمعة في مكان ما، في ذلك مخالفة؟ ليس فيه مخالفة إن شاء الله. مخالفة لماذا يا يعني؟ الناس تجتمع في البيوت على الأكل وعلى الشرب، هي جاءت على صلاة الجمعة، لكن لا تخالفهم في المسجد. المسجد طلبوا إغلاقه فأغلقه. حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن في الأفراح والعزاء لم يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحرمة في التسويق الهرمي أو الشبكي بطريقة مبسطة؟ يا سائلي، هم يخدعوك يا بطريقة توزيع الربح، لكن من أين أتى الربح؟ هنا المشكلة. يعني هؤلاء الذين يتعاملون في التسويق الشبكي يرهقون الشيخ أو العالم في طريقة توزيع الربح. لا أناقش توزيع الربح، أناقش الأصل من أين أتى الربح. هذا السؤال. متى تصلي المرأة النفس إذا انقطع دم نفاسها؟ حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس في سندي ضعف. رأينا بالناس عن طريق السحر، لا أستطيع النوم خاصة إذا كنت حائضا. من يعتصمكم؟ عفوا، استغفر الله وأكثر من الدعاء خاصة وأنت حائض. هل صحيح أن النقاب لا يجوز إلا للجميلة؟ لا لا أختار هذا القول. الأسد بحضور عفوا. من هم شر البرية؟ شر القلق على النار. حكم لا زراعة الشعر الرأس، زراعة شعر الرأس، تساقط شعر المرأة مرض، مرض، هذا علاج. هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم يجوز لها، لكن لا تتبع الجنازة. حكم قراءة القرآن بدون أحكام التجويد جائز مع قلة الأجر. وارد عاصي ويظلم، ما طريقة التعامل معه؟ يسأل له هداية، أعمله برفق وأعلمه برفق. الله يوفقنا وإياك يا صاحب الذكرى. شهادات الائتمان فيها تفصيل موسع، ممكن تتواصل معي بارك الله فيك. امرأة طبقت عن طريق المحاكم لها مؤخر، إذا كان طلاقا للضرر فلها مؤخر، إذا كان خلعا مؤخر لها. هل تناقض الجمعة بأقل من 40؟ ليس هناك دليل ملزم بالأربعين. نمت أجد جسدي مشوه، وإذا نمت أجد جسدي مشوه، كنت تخربش نفسك وانت نايم. أنا عرفناش إن في عفاريت على عهد الرسول تخربش النايمين، ما علمنا ذلك. يلزم يا أحمد بن عمر أن تغتسل إذا رأت الطهرة قبل أن يحصل المعاشرة. تغتسل إذا تطهرنا، إذا اغتسلنا. هل تجوز صلاة بالكمامات؟ نعم تجوز. أصقلتني الديون ولم أؤدي زكاة الزيتون ولم أصدق تأديته لليوم في الذمة. هل تجوز أذكار الصباح والمساء في المسجد خارج المسجد؟ يقول بعد طلوع الشمس الليلة هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. بهذا القدر أستهزئ سيلة الله أن يجمعنه إياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أدعو ذكر إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام في شهر صياما أكثر من صيامه في شهر شعبان أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فإنه حديث ضعيف. بارك الله فيكم، اجتهدوا في الدعوة إلى الله واشأروا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء يجب أن نخرج من هذه المحنة التي نعيشها ويعيشها الناس، ينبغي أن نخرج من هذه المحنة التي نعيشها ويعيشها الناس برجوع إلى الله واقتراب من الله سبحانه وتعالى. يجب أن نخرج باقتراب من الله سبحانه وتعالى ورجوع إليه سبحانه وتعالى وتوبة وإنابة. أيها الإخوة، استفيدوا واتعظوا، وإن شاء الله يكشف الضر، ولكن لا تقولوا بعد كشف الضر إننا اكتشفنا العلاج، والله وفقنا للعلاج، الله أرشدنا إليه، الله الذي رفع البأس من عنده هو الذي يرسل العذاب والذي يرفع العذاب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا تنسوا المقولة الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم بعد شكر الله سبحانه، ثم موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.